yuk kita solawat syafaat bersama nasa nasa nasa nasa uwes uwes uwes. بالذل قد وافيت بابك خاشعا يا الله وبسطت كفي سائلا أتضرع بالذل قد وافيت بابك خاشعا يا الله اجعل لنا Allah, Allah, Allah. يا الله يا منان يا هادينا بالقرآن، يا الله يا منان يا هادينا بالقرآن، ونزاة العبد الإيمان بك آمنا، يا الله يا الله يا منان يا هادينا بالقرآن، يا الله يا منان يا هادينا بالقرآن، ونزاة العبد الإيمان بك آمنا، يا الله بك آمنا يا الله. يمن نحو المدينة ترى الأنوار، يمن نحو المدينة ترى الأنوار، في منابينا طه المختار، واقصد في منابينا طه المختار. يمن نحو يمن نحو المدينة.